السلام عليكم ورحمة الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنواصل على بركة الله استكمال عرض الشبهات المزيدة على ما في كشف الشبهات، وذكرنا شبهتين في المجلس السابق، وفي هذا المجلس نواصل بالشبهة الثالثة، وهي من الشبهات المطروقة التي أوردوها في الاستدلال على ما ذهبوا إليه من بعض صور الشرك. والشبهة الثالثة الاستدلال بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. العرض، قالوا: ذكر الله تعالى في كتابه قصة أصحاب الكهف الصالحين الذين آمنوا بالله وثبتوا على دينه، وقال في آخرها: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنتخذن على مكانهم مسجدا للعبادة يعبد الله فيه، وهذا المسجد على مكان موتهم وهي قبورهم. فهذا يدل على جواز اتخاذ المساجد على القبور، وهذا أمر ذكره الله في كتابه وأقره ولم ينكره أو لم يعقبه بما يدل على رده أو إنكاره، وهذا يدل على رضا الله وإقراره بذلك. وشرع من قبلنا شرع لنا، واضح؟ نعم، لا إلى هنا جيد، لأنهم لا يرون النا. فهذا هو عرض الشبهة، وأظنها واضحة. النقض، الجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولا، على التسليم بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فهذا مقيد بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وينهى عنه. وقد جاء شرعنا بإبطال ذلك، اتخاذ القبور، اتخاذ المساجد على القبور. والحقيقة العجب، كل العجب ممن يستدل بهذه الآية وهو يعلم ما ورد في هذه القضية من النصوص الشداد التي وردت على وجوه، وردت على وجه اللعن، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ووردت على وجه الدعاء بمقاتلة الله لمن فعله، قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ووردت بالحكم بأن من يفعل ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، متفق عليه. وجاء النهي الصريح عن ذلك كما في حديث جندب بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وأكد على ذلك في آخر حياته كما في الحديث السابق. فبهذه الأحاديث الكثيرة الشديدة يتبين الحكم الواضح الصريح في هذه المسألة. النقطة الثانية أنه لا يسلم بأن ذلك شرع لهم أيضا، يعني النقطة الأولى لو سلمنا أنه شرع لهم فنقول ليس شرعا لنا. لماذا؟ لأن في شرعنا ورد يعني التشديد في ذلك والنهي الأكيد في هذا الأمر. النقطة الثانية أننا لا نسلم أيضا بأنه كان شرعا لهم. لو تأملنا الآية وتدبرناها نجد أن غاية ما ذكرته الآية أن جماعة من الناس قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. من هم؟ لا يدرى. هل هم مسلمون؟ هل هم مشركون؟ الله أعلم. ليس في الآية تصريح بأنهم كانوا مؤمنين، فيحتمل أنهم كانوا من المشركين الكافرين. ولو سلمنا أنهم كانوا من المؤمنين فلا يلزم أنهم كانوا من الصالحين الذين يقتدى بهم. نعم، فهذا مما أحدثه اليهود والنصارى في دينهم واستحقوا اللعنة عليه. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، إلى آخر كلامه. بل جعل ابن رجب، الحافظ ابن رجب، هذه الآية الحقيقة، وهذا من دقائق فهمه، جعل هذه الآية دليلا على المنع، فقال: وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، يقصد الحديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يقول أيضا: هذا ليس في الحديث فقط، بل دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسوله أو على رسله من الهدى. فإذا هذه الآية لا تدل على ما ذكروه بوجه من الوجوه، كما قال الألوسي في روح المعاني، وهو كتاب من كتب التفسير الكبار، قال: استدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وهذا قول باطل عاطل فاسد كاسد. نعم، فليس في الآية إذن أي دلالة. أولا، أنه لو سلمنا باختصار أن شرع من قبلنا شرع لنا، فهذا مقيد بما إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وقد جاء في شرعنا ما يخالفه بأدلة عظيمة جدا وشديدة. ثاني، أننا لا نسلم أصلا أنه كان شرعا لهم. من قال إن هذا شريعة؟ هل قاله نبي يقتدى به؟ لا، قاله قوم من الناس، من هم لا يدرى، مسلمون مشركون الله أعلم. ولو كانوا مسلمين فليسوا في محل الاقتداء، بل ظاهر الآية أن الذي قاله، سياق الآية يدل على أن الذي قال هذا الكلام هم أهل الغلبة والنفوذ وليسوا أهل الصلاح والتقى. فإذن ليس في الآية دلالة على ذلك، ولا يعني متمسك لهم فيها. الشبهة الرابعة من الشبهات المزيدة على كشف الشبهات هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، العرض. قالوا: نحن نرى جميعا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وقد تتابع الناس وفيهم العلماء والأولياء على مر القرون على إقرار ذلك، وهذا اتفاق منهم على جوازه، لا يزال على مر القرون في الأمة الإسلامية وهذا القبر في المسجد، وبقاؤه دليل على إقرارهم ورضاهم، وهذا دليل على جوازه. فكيف تشنعون علينا بقاء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور ولنا في ذلك أسوة حسنة؟ واضح هذا العرض. النقد، نعم، هل السؤال هنا هذه الشبهة أخذناها سبق، أخذناها، هل مرت علينا في كتاب؟ نعم، لعلهم يقصدون كتاب التوحيد. نعم، الجواب نعم، كتاب التوحيد هذه مرت في كتاب التوحيد. نعم جزاهم الله خير. تنبيه. الجواب من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرته الملاصقة للمسجد، فكانت حجراته بجوار المسجد ملتصقة بالمسجد. لكنها هل في المسجد أو منفصلة عنه؟ منفصلة. فهو دفن في حجرة عائشة، والحجرات منفصلة عن المسجد. والمسجد لا شك في فضله، فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، بل شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه بنفسه وحمل اللبن وشارك معهم. وهكذا بقي في عهد الخلفاء الراشدين جميعا، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والمسجد خال من القبر، مصون من القبر، منفصل عن القبر. بقي على هذه الحال 77 سنة منذ وفاته. متى توفي عليه الصلاة والسلام؟ سنة 11 توفي سنة 11 من الهجرة. استمر من يوم وفاته كما ذكرت عهد الخلفاء الراشدين كلهم. انتهت الخلافة الراشدة سنة كم؟ سنة 40. نعم، حكم بعد ذلك معاوية إلى سنة 60، والأمر على ما هو عليه. وبعده توالى خلفاء بني أمية. واضح؟ المهم أنه بقي على هذه الحال 77 سنة والمسجد منفصل عن القبر، القبر في مكان في الحجرة والمسجد على هيئته. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو عفوا الوجه الثاني، في سنة 88 من الهجرة، وتحديدا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، كتب إلى أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز أن يهدم المسجد النبوي، يعني يجري توسعه ويضيف إليه الحجرات، حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الكتاب إلى عمر، عمر يعني أمير المدينة وهذا الخليفة، وقع في نفسه شيء، فجمع الناس والفقهاء، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد من الصحابة، الصحابة لم يكن في المدينة، ماتوا، يعني لم يبقى أحد من الصحابة في المدينة، فيعني شق عليهم ذلك، وأشاروا عليه بأن يبقيها على حالها. وأيضا ذكروا أن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين وكبار فقهائهم أنكر ذلك، أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد، لأنه يعلم النصوص في ذلك، وخشي أن يتخذ القبر مسجدا. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى الخليفة، كتب إليه بذلك، لكن الخليفة يعني كأنه أصر على رأيه وكتب كتابا يأمره بالتنفيذ. فجاء الكتاب فلم يكن بد، فامتثل عمر بن عبد العزيز وفعل ذلك، فهدم المسجد ووسع وأدخلت الحجرات في المسجد، وكانت يعني حجرة عائشة وفيها القبر. ولم يحمد هذا للوليد، هذا مما أخذ على الوليد عفى الله عنه ومما أنكر عليه. وقبل ذلك سبق للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان أن قام بتوسعة المسجد، لكن لم يدخل القبر فيه، بل جاء عن عمر أنه قال إنه لا سبيل إليها، يعني حجرة عائشة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين إذن من خلال هذا العرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في المسجد، وأن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ نعم، فإذا لا حجة فيه لمحتج على جواز الدفن في المسجد، ولا حجة فيه على جواز بناء المسجد على القبر، أليس كذلك؟ ليس في هذا حجة لمن احتج به على جواز الدفن في المسجد، ولا من احتج به على جواز بناء المسجد في القبر. ومع ما وقع يعني، فقد احتاطوا لذلك وجعلوا الحجرة مثلثة حتى لا يعني يمكن لأحد أن يصلي يستقبلها بالصلاة، وبني على القبر جدران مرتفعة فصار القبر مستترا لا يراه أحد. كل هذا احتياط منهم في ذلك. المهم أننا نفهم أن هذا الأمر يعني السياق التاريخي وما احتف به كله لا يستدل به على ذلك، لا يستدل به على ذلك. واضح؟ واضح يا أخوان. طيب، الشبهة الخامسة: حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره دليل على جواز دعائه. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره دليل على جواز دعائه. العرض: قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأنتم توافقوننا على ذلك، وهو يسمع سلام المسلم عليه، فإذا كان كذلك حي ويسمع فما المانع من دعائه والاستغاثة به، وهو أفضل الخلق وأقربهم إلى الله تعالى وأعلاهم منزلة عنده. واضح؟ واضح العرض؟ نعم. طيب، نأتي إلى النقض. الجواب عن هذه الشبهة من جانبين: الجانب الأول، ما معنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ والجانب الثاني، أثر هذه الحياة. فأما الجانب الأول، معنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فأولا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، نقول نعم، ودل على ذلك قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا في الشهيد، والنبي أفضل من الشهيد، والنبي منزلته أفضل من الشهيد، فيكون أولى بذلك منه. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا الحديث رواه البزار وصححه جماعة منهم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يقول ابن حجر: وقد أفرد البيهقي جزءا في حياة الأنبياء في قبورهم. هذه المسألة أن الأنبياء أحياء في قبورهم صنف فيها البيهقي جزءا في هذه المسألة، وذكر فيه عدة أحاديث. ولكن إذا أثبتنا أنه حي وأن الأنبياء أحياء، ما هي هذه الحياة؟ هذه الحياة ليست كحياة الدنيا، وليست كحياة الآخرة أيضا، بل هي حياة برزخية خاصة الله أعلم بها، لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد مات وفارق الدنيا: إنك ميت وإنهم ميتون. صحيح؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصحابة رضي الله عنهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ليس كذلك؟ وهذا يفعل بالأحياء ولا بالأموات؟ يفعل بالأموات، هذا هو شأن الأموات. فهو إذن صلى الله عليه وسلم في حكم الأموات من جهة الأحكام، من جهة الدعاء وسائر الأحكام الشرعية في حكم الأموات. واضح؟ إذن هذا الجانب الأول، المراد أو معنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أثبتنا أولا أنه حي بالأدلة، ثانيا قلنا إن هذه الحياة ليست حياة كالحياة المعروفة التي نعرفها، ليست كحياتنا حياة الدنيا، لا، بل هو ميت، ميت بنص القرآن، وأيضا ما وقع من الصحابة يعني فعلوا به فعل الأموات. فهذه الحياة إذن حياة خاصة لا تقاس على حياة الدنيا، وليست هي كحياة الدنيا كما أنها ليست كحياة الآخرة، هي حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، لكن من جهة الأحكام هو صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام. الجانب الثاني أثر هذه الحياة، بمعنى حينما نقول إنه حي فهل يسمع وهل يعامل في الدعاء أو في نحو ذلك كما يعامل الحي؟ الجواب نقول أولا الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون، الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الأحياء من بني آدم. هذه مسألة طويلة وصنف فيها بعض الرسائل، خلاصتها هذا الأصل، هل الميت يسمع كلام الحي؟ الجواب الأصل أن الميت لا يسمع كلام الحي من بني آدم، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. يستثنى من ذلك ما دل الدليل عليه بخصوصه، كسماع الميت قرع النعال حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، وسماع أصحاب القليب في قصة بدر، فهذا ورد به الدليل فيعني يخص من العموم، لكن الأصل والمطرد أنهم لا يسمعون. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كما ذكرنا ليست كحياة الدنيا، وبالتالي لا يصح قياسها عليها بلوازمها وآثارها. ولم يثبت في الكتاب والسنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء والنداء، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يسمع النداء الدعاء والنداء. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، والحديث رواه أبو داود، فهذا اختلف في صحته، أولا أعله بعضهم بالتفرد وهذه علة يرى أنها تقدح، وبعضهم قوى وحسنه، فهو نعم فهو الحديث مختلف في ثبوته، هذا أمر. الأمر الثاني لو سلمنا بثبوته فليس صريحا في السماع، ما في الحديث أنه يسمع، لاحظ لفظ الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ليس فيه دلالة صريحة على السماع، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة، وأنه يبلغ من جهة الملائكة، الملائكة تبلغه ثم هو يرد، أما السماع فلا يسمع. ويشهد لذلك حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وهذا الحديث رواه النسائي وغيره. واضح هذا التدرج، المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة لو سلمنا سماعه، لو قال قائل مثلا لا هو يسمع، الحديث يدل على سماعه، نقول لا يدل، لكن لو سلمنا أنه يسمع سلام المسلم عليه فهذا استثناء من الأصل، استثناء من الأصل كالدليل، وليس هذا فيه دلالة على الجواز الدعاء والنداء والاستغاثة وإلى آخره. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الوجه الأول في أثر هذه الحياة، نقول الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون إلا ما دل الدليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حياته في قبره ليست كحياة الدنيا ولا تقاس عليها. وليس لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أنه يسمع الدعاء والنداء. وأما الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فهذا نناقشه من ثلاث نقاط. النقطة الأولى الخلاف في ثبوته، بعضهم أعله وبعضهم حسنه فهو مختلف فيه. النقطة الثانية لو سلمنا أنه ثابت فنقول لا يدل دلالة صريحة على أنه يسمع، يحتمل أن يكون هناك من يبلغه من الملائكة كما ورد صريحا في حديث آخر إن لله ملائكة سياحين إلى آخره. النقطة الثالثة لو تنزلنا وسلمنا بأنه يسمع فيكون غاية ذلك أنه استثناء من الأصل، مثل ما استثنينا قرع النعال نعم وإلى آخره، فيكون استثناء من الأصل فيبقى الأصل على ما هو ولا يستثنى منه إلا ما دل الدليل عليه. وبهذا نكون قد جمعنا بين الأدلة ولم نضرب بعضها ببعض. طيب هذا واضح معنا يا أخوان. الوجه الثاني في الجانب الثاني، نحن الآن في الجانب الثاني، أثر هذه الحياة قلنا من وجهين. الوجه الثاني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في قبره مباشرة، يعني لو قلنا كما تقولون إنه يسمع وهو حي ويسمع من دعاه وناداه فنحن ندعوه ونستغيث به، فلماذا تنكرون علينا؟ نقول طيب لو كان الأمر كما تقولون لتسابق الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حبا واتباعا له، تسابقوا إلى سؤاله عما أشكل عليهم أو اختلفوا فيه، ولكانوا فزعوا إليه في الملمات وأوقات الأزمات والفتن، ولكانوا سألوه في أيام الشدائد والقحط والحروب والمحن، وقعت مرت بهم أحداث عصيبة، فتن ومحن وشدائد وقحط وكرب وغزوات وقتال وإلى آخره، ولم ينقل في حادثة واحدة أنهم سألوه. فيا سبحان الله كيف يخفى هذا على فقهاء الأمة وصلحائها وأفضلها ثم يفتح عليكم؟ واضح. وقد أشار ابن القيم إلى هذه المسألة في النونية فقال لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. واضح. يقول لو أن الحي كما تفهمون ما كان دفن، لأن الحي يكون فوق الأرض ولا تحت؟ فوق. ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان؟ أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان؟ هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان؟ إلى آخر كلامه. واضح يا إخوان؟ طيب الشبهة السادسة ونختم بها الاستدلال بحديث الضرير العرض. قالوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه جائز مشروع لحديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه. قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، استمع: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. رواه الترمذي بسند صحيح. قالوا فهذا يدل على جواز التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، وهو ما نفعله، وهو ما تنكروننا أو ما تنكرونه علينا، والدليل معنا عليكم، كذا قالوا. واضح هذا العرض. النقض لهذه الشبهة: أولاً نفهم التوسل. التوسل يا أخوان يطلق شرعا وفي عبارات السلف واستعمالهم يطلق على أمرين. الأمر الأول التوسل والتقرب إلى الله بما شرعه من الإيمان به وتوحيده وطاعته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر الثاني يطلق التوسل على طلب الدعاء والشفاعة من الرجل الحي الحاضر، كما قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هذا هو المعروف عند السلف في معنى التوسل. ثم حدث إطلاقان آخران عند المتأخرين ولا يعرفون من التوسل إلا هما. الأول التوسل بذوات الصالحين، والثاني نداء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم. هذان المعنيان التوسل بالذوات ونداء الأموات والغائبين، هذا يسميه المتأخرون التوسل، بل لا يعرفون من التوسل إلا هذا، وهذا ليس معروفا في اللغة ولا في الشرع ولا في إطلاقات السلف. واضح؟ توسل المشروع والممنوع. طيب، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، هذا الثاني، يعني نجعل النقض في نقاط. النقطة الأولى التوسل الشرعي والبدعي. النقطة الثانية أقسام التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أقسام. القسم الأول التوسل بالإيمان به، فهذا توسل صحيح، مثل أن تقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي وارحمني. واضح؟ هذا توسل بالإيمان برسوله. الثاني التوسل بدعائه، وهذا أيضا جائز وثابت، لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا في حياته صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. وش معنى نتوسل إليك؟ يعني بدعائه. ولهذا لما مات انتهى، فصرنا الآن نتوسل إليك بعم نبينا. نعم. الثالث من أقسام التوسل النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا توسل غير مشروع. واضح يا أخواني إلى هنا؟ إذن هذا التأصيل. النقطة الثالثة نعود إلى الحديث. هذا الرجل الأعمى جاء يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صريح في ذلك، قال: أدعو الله أن يعافيني. هذا صريح تماما. ولهذا لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، اختار ماذا؟ الدعاء. وفي آخر دعاء قال: اللهم شفعه في، مما يدل على أن هناك شفاعة سابقة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدعاء. فهذا الرجل سأل الله أن يتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته وأن يتمها. واضح؟ إذن من ثلاث جهات كلها تدل من الحديث على أن المقصود هو الدعاء. واضح؟ الأمر الثاني، لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد من الحديث كما يقولون، يقولون هذا يدل على التوسل بجاهه، نقول: لو كان هذا هو معنى الحديث وهو المراد به لما احتاج الأعمى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويتكلف الذهاب ومشقة الطريق، لأنه كان يكفيه أن يدعو في بيته. ما دام المسألة توسل بجاهه، ألا يمكن أن يقع ذلك في البيت؟ يمكن. فلما تكلف المجيء بنفسه وطلب الدعاء مباشرة، دل على أن المراد بالحديث التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بجاهه وذاته. واضح؟ فيكون إذن قوله في الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يكون معناها بدعاء نبيك. نعم، أسألك وأتوجه إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك. الأمر الثالث، لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا ويدل عليه الحديث لفعله الصحابة رضي الله عنهم، فلما تركوه وتوسلوا بمن هو دونه في قضية الاستسقاء دل على أن المتقرر هو الدعاء. واضح؟ لو كان الحديث يدل على التوسل بالجاه وأنه مشروع لكان الصحابة يعني يتكاثر هذا بينهم. واضح؟ طيب، النقطة الرابعة من جهة النظر، من جهة النظر، فإن جاه ذي الجاه يعني إنسان عنده جاه ليس له أثر في قبول الدعاء لأنه لا يتعلق بالداعي، يعني جاه فلان لفلان فليس له تعلق بالداعي ولا بالمدعو الذي هو الله، وإنما الجاه شأن صاحب الجاه، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك، لأن وسيلة الشيء ما كان موصلا إليه، والتوسل بالشيء إلى ما يوصل إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث. يعني الآن تريد أنت وسيلة مثلا توصلك إلى شيء، هل تأخذ وسيلة لا تؤدي هذا الغرض أو وسيلة تؤدي هذا الغرض؟ وسيلة تؤدي هذا الغرض. واضح؟ فأنت الآن تريد أن يتحقق مطلوبك بالدعاء فتجعل وسيلة توصل، فحينما تتوسل بجاه فلان ما علاقة جاه فلان بقبول الدعاء، فليس هناك تعلق بجاه فلان على قبول الدعاء، فلا يليق أن يجعل هذا يعني وسيلة وواسطة بينك وبين ربك تدخل جاه فلان من الناس. نعم، هذا من جهة النظر، ويكفي ما سبق، يعني هذا بس مجرد يعني أمر نظري عقلي، وإلا ما سبق ففيه كفاية على أن المقصود من الحديث ومعناه هو متعلق بالدعاء وليس توسلا بالجاه والذات. نعم، وأما ما ورد في رواية، ننبه على رواية لعثمان بن حنيف هذا، أنه أرشد رجلا كانت له حاجة إلى عثمان فلم تقضى حاجته، فقال له عثمان توضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، إلى آخره. فهذه القصة، هذا في رواه الطبراني، وهي قصة معلولة وخبر لا يصح، فيه عدة علل، فيه عدة علل، ثم هي اجتهاد من أحد الصحابة لم يتابع عليه، ولا تثبت شريعة وعقيدة للأمة بمثل هذا، فهذا لا يثبت، وإنما الكلام في الحديث الأصل وهو حديث الضرير الذي رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وهو مخرج في دواوين السنة، والجواب عنه كما سمعتم. نعم، أيوة، أحسنت. أيوة، يعني على الجواب على الحديث نفسه تقصد. نعم، لا، قبل ذلك نقول أن الأعمى هذا حقيقة جاء يطلب الدعاء ولا الجاه؟ الدعاء. نعم، والدليل من الحديث على أنه يطلب الدعاء أنه قال أدعو الله لي، وقال لما خير إن شئت دعوت وإن شئت صبرت قال بل أدعو، وفي آخر الحديث قال اللهم شفعه في. نعم، سم. أي على الحديث. نعم، من يكمل ما اللي ذكرته؟ لو كان المراد إيه، نعم، لو كان المراد لما كان يتكلف ويعني نفسه، وإنما كان يفعل ذلك في بيته. والأمر الثالث، لو كان التوسل بالجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لفعله الصحابة. نعم. طيب واضح يا أخوان؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا ما تيسر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات على العقيدة الصحيحة، وأن يتوفانا على كلمة التوحيد وهو راض عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.